بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، مر بنا في القواعد الصغرى للعز بن عبد السلام رحمه الله تعالى الفصل المتعلق بما يترك من المصالح، مصالح الندب والإيجاب لما يتعلق به من عذر أو مفسدة. فهنا في هذا الفصل الذي مر بنا من قبل أن المصلحة تترك إذا كان يتعلق بها عذر أو مفسدة، فمع أنها مصلحة واجبة أو مستحبة لكنها تترك إذا تعلق بها عذر أو مفسدة. هذا الفصل عكسه. قال: فصل فيما يرتكب من المفاسد إذا تعلقت به مصلحة إباحة أو ندب أو إيجاب. ما يرتكب من المفاسد، يعني تكون مصلحة كبرى والمفسدة صغرى، فنرتكب المفسدة الصغرى تحقيقا للمصلحة العظمى أو الكبرى. وأما إذا كانت المفسدة كبرى فإننا لا نرتكب المفسدة الكبرى لتحقيق مصلحة الدنيا، وإنما ترتكب المفسدة الصغرى تحقيقا للمصلحة الكبرى، أو تترك المصلحة الصغرى دفعا للمفسدة العظمى. يقول هنا: فيما يرتكب من المفاسد إذا تعلقت به مصلحة إباحة أو ندب أو إيجاب. نرتكب مفسدة لنصل إلى مصلحة لا يتأتى لنا ذلك إلا بها في الدنيا أو الدين. على سبيل المثال، لو قرر الطبيب قطع اليد المتآكلة ليسلم الجسد، الآن قطع اليد مفسدة لكنه سيترتب عليه مصلحة كبرى وهي سلامة الجسد. الحقن والإبر والدواء الكريه، كل هذا نرتكبه وخز الجسد وإدخال هذه الحديدة فيه مفسدة، لكن يراد منه مصلحة أعظم وأكبر، مصلحة أعظم وأكبر. الجهاد في سبيل الله يترتب عليه أرملة نساء، زيتيم أطفال، ذهاب أموال، لكن يترتب عليه حفظ بيضة الإسلام والمسلمين وحفظ دماء وأموال وأعراض المسلمين، وسيأتي أمثلة لذلك. قال: إذا اقترن بالمفاسد المحرمة مصلحة ندب أو إباحة أو إيجاب زال تحريمها إلى الندب أو الإباحة أو الإيجاب، ولا تخرج بذلك عن كونها مفسدة، كما أن ما يترك من المصالح وجوبا أو ندبا أو جوازا لأرجح منه أو لما يتعلق به مفسدة أو مفاسد لا يخرج عن كونه مصلحة. قال: فمن ذلك الكفر القولي والفعلي يباحان بالإكراه مع طمأنينة القلب بالإيمان، لقول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن من شرح بالكفر صدرا. الآن لما قال الكفر القولي والفعلي، الكفر القولي مثل ماذا؟ مثل سب الدين، مثل سب الله ورسوله عياذا بالله. الكفر الفعلي مثل ماذا؟ سجود لصنم ويلقي المصحف عياذا بالله في القدر. قال: الكفر القولي والفعلي يباحان. هناك من أهل العلم يقول يباح الكفر القولي أما الفعلي فلا، وصحيح أن هذا وهذا إذا حصل إكراه يخشى معه الإنسان على نفسه القتل ويجوز له أن ينطق بكلمة الكفر. الآن هذه المفسدة وهي النطق بالكفر، المراد منها تحقيق مصلحة لا تتأتى إلا بذلك، وهي حفظ نفس المسلم، حفظ نفس المسلم ودفع القتل عنه. الله عز وجل يقول: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فيقول هنا: الكفر القولي والفعل يباحان بالإكراه مع طمأنينة القلب بالإيمان، ويبقى سب الله ودينه، ويبقى السجود للصنم، يبقى كفرا محرما. يعني كونه أبيح في مثل هذا الموطن لا يخرجه عن كونه مفسدة كما ذكر قبله. قال ولا تخرج بذلك عن كونها مفاسد. قال وكذلك القتل يجب بالكفر والبغي والصيال على النفوس والأبضاع ونحوها ويجوز بالصيال على الأموال. يعني الصائل هو الذي يصول على دمك أو مالك أو عرضك، هذا الآن الصائل المعتدي الباغي الظالم. والعلماء يقولون الصائل يدفع بالأسهل فالأسهل، فإذا أمكن دفعه بالأسهل فلا يجوز دفعه بالأسهل، إذا كان يمكن دفعه بالكلام لا يجوز دفعه بالضرب، إذا كان يدفع بالضرب ما يدفع بالقتل والطعن بالحاد السكين ونحو ذلك. قال وكذلك القتل يجب بالكفر والبغي، يعني الكافر يقتل، الآن لماذا قتلناه؟ لأنه كفر. قال والبغي بغى على وصالة على النفس وعلى العرض يدفع وإن لم يندفع إلا بالقتل. قال ويجوز بالصيال على المال، يعني لو أن إنسان صال على دمك يعني اعتدى عليك ليقتلك ولم يمكن أن تدفعه إلا بالقتل فادفعه، فإن من صال على دمك ولم يندفع إلا بالقتل فإنه يقتل، إن قتلك فأنت شهيد وإن قتلته هو في النار. صال إنسان على عرضك قال سلم امرأتك ولا أختك ولا المرأة التي من محارمك وإلا قتلناك، إن أردت أن تسلم تركها لنا وانصرف نتركه، لا يجوز لك أبدا، ويجب عليك أن تدافع ولو قتلته هو في النار وإن قتلك أنت شهيد. وأما أن تبقى بخزي الدنيا والآخرة تترك عرضك له وتذهب لتسلم هذا لا يجوز أبدا. فهذا صائل على الدم، صائل على الدين، صائل على العرض يقتل. طيب صائل على المال جاء وقال المسدس في رأسه السيارة ولا نفسه، أنت بالخيار، إن شئت أن تدافع فالقتل دون مالي فهو شهيد، وإن شئت أن تبذل له السيارة وتسلم لا مانع، لكن ما تسلم زوجتك أو أختك أو بنتك أو أمك من أجل أن تسلم. قال لك إما أن أقتلك، أنت بالخيار، أنا الآن سأقتلك وأنت تستطيع أن تدفع تستطيع أن تقتله، قال لك أنا سأقتلك إلا أن تدافع عن نفسك، أن تدافع عن نفسك فيجب عليك أن تدافع عن نفسك، ما تسلم نفسك تقول تفضل اقتل، فتدفع عن نفسك الهلاك والقتل. لكن لو صال على مالك أنت بالخيار، إما أن تدافع وإما أن تسلم له المال، يقول لك كل ما في جيبك ادفعه أو قتلته ادفع له، إن أبيت ولو على قلم ولو على عود أراد وأبيت إلا أن تدافع لك ذلك شرعا، لكن يجوز لك شرعا أن تبذل له المال لتسلم نفسك ويعوضك الله عز وجل بخير، وهو لم يجد خيرا في ذلك، لكن ليس لك أن تسلم دمك ولا عرضك له إذا صال عليه. ولذلك انظر كيف فرق هنا، قال وكذلك القتل يجب بالكفر والبغي والصيال على النفس والأضراع، فحينئذ يدفع الصائل إن لم يندفع إلا بالقتل قتل. قال ويجوز بالصيال على المال، يعني يجوز القتل ويجوز عدمه، يعني في الأول قال يجب هنا قال يجوز، يعني لو دافعت على مالك إلى أن قتلت أو قتلت ما عليه شيء شرع، من قتل دون ماله فهو شهيد، لكن هل يجب؟ لا يجب، لو بذلت له المال لتسلم لا بأس. قال وكذلك الجراح والقطع يجوزان بالقصاص ويجبان بالسرقة، انظر قال وكذلك الجراح والقطع، يعني لو أن إنسان جرح يدك، الله تعالى قال والجروح قصاص، طيب لو أنك عفوت يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لو قلت هات 10,000 عفى الله عنك يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لكن سارق رفع أمره إلى الحاكم حكم بقطع يده قال أدفع 1,000,000 وتركوا يدي لا يجوز، قال المسروق منه تقول لا تقطعوا يده أنا مش داري أنكم تقطعوا يده عفى الله عنه، بلغ الحد إلى السلطان ليس له أن يعفو، تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغ فقد وجب. ولهذا قال وكذلك الجراح والقطع، قطع إنسان يد غيره ما الحكم؟ تقطع عينه بالمهل، تقع عين غيره تقطع عينه بالمهل، وهكذا. لكن لو عفا لا بأس، لو تنازل مقابل مال لا بأس، لكن في السرقة لا. قال وكذلك الجراح والقطع، يعني من المعتدي إذا اعتدى شخص على غيره فجرح أو قطع يده، قال يجوزان بالقصاص، يعني طالما أن المسألة مسألة قصاص والجروح قصاص، العين بالعين السن بالسن، فطالما أن هذا من باب القصاص فيجوز لك أن تعفو ويجوز لك أن تتنازل بمقابل. قال ويجبان يعني القطع بالسرقة والمحاربة وفي واجب القتال، في السرقة والمحاربة، المحارب قاطع الطريق حد الحرام، فقال وفي واجب القتال، يعني في القتال الواجب، في القتال الواجب، هذا قوت لكفره، قوت لأنه صال على العرض، قوت لأنه صال على النفس كما سبق. قال وكذلك هتك الأستار وإفشاء الأسرار يجب بالجرح في بالجرح في الشهادات والروايات والولايات. وكذلك يقول كذلك هتك الأستار وإفشاء الأسرار يجب بالجرح في الشهادات والروايات والولايات، يعني هذا إنسان يهتك الأستار يفشي الأسرار، هذا يجرح تطعن به عدالته عند الشهادة، وكذلك أيضا إذا أراد أن يروي، وإذا أراد أن يكون واليا على مال يتيم أو واليا على يتيم أو نحو ذلك، قال هذا فاسد، هذا فاسد. فحينئذ يقول وكذلك يجب، وكذلك هتك الأستار ويفشى الأسرار يجب بالجرح في الشهادات والروايات والولايات، يعني طالما أن هذا سيشهد الشاهد لا بد أن يكون عدلا، الراوي لا بد أن يكون عدلا، الوالي لا بد أن يكون عدلا، فمن كان في شيء من هذا جرحناه به ولم يول. قال وكذلك كشف العورات وإظهار السوءات يجوز لأجل الاستمتاع والتطبب، الاستمتاع بين الزوجين بين الرجل وأمته وجاريته والعكس، يجوز كشف العورات في مثل ذلك إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. الآن هذه يقول مفسدة لكن أي مصلحة، مصلحة الاستمتاع. كذلك أيضا التطبب، امرأة المرأة كلها عورة تكشف وجهها يدها قدمها بطنها ثديها، إذا لم تولي الطبيبة امرأة ولا يريد إلا رجل فيكشف قدر الضرورة قدر الحاجة، هذه مفسدة لكن المراد منها مصلحة أعظم وأكبر. قال وكذلك كشف العورات وإظهار السوءات، يعني القبل والدبر ونحو ذلك، قال يجوز لأجل الاستمتاع والتطبب ويجب كشف السوءات لأجل الختان. في الأولى يجوز، لماذا قال يجوز للتطبب؟ لو أن امرأة قالت أموت ولا أكشف عورتي أمام طبيب أجنبي وما أتعرف، قالوا لا إن لم تفعل ذلك ستموت، قالت أموت، هنا قال يجوز يعني أنها لا تأهم، لأن التداوي قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا أعلم سالفا قال بوجوب، لا أعلم سالفا قال بوجوب، يعني بوجوب التداوي، يجوز الإنسان يبقى مريض إلى أن يموت يصبر، كما في حديث المرأة السوداء قال النبي صلى الله عليه وسلم لها لما جاءت وقالت يا رسول الله ادعو الله لي فإني أسرع وأتكشف، قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك، قالت فادعو الله ألا أتكشف، فدعا لها وصبرت على مرضها. كان ابن عباس يقول من سره أن ينظر إلى امرأة من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، لو كان التداوي واجبا لأمرها به. قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله، على سبيل الاستحباب والإباحة تداووا عباد الله، فالتداوي الذهاب إلى المستشفيات والعلاج ونحو ذلك لا بأس، أمر جائز لكن لا يجب عليه. طيب ولو أدى إلى الهلاك؟ الجواب نعم وإن أدى. طيب يقول ولذلك قال هنا يجوز ولم يقل يجب، ولهذا قال وكذلك كشف العورات وإظهار السواد يجوز لأجل الاستمتاع والتطبيق. لو أبت المرأة أو الرجل قال به بواسير ما يكشف أمام طبيب، رجل مع رجل به مرض في قبله قال ما يكشف عورته أمام آخر، طيب ستموت. قال وإن لا شيء عليه، وإن كشف لا شيء عليه، لكنه قال يجب كشف السوءات لأجل الختان. شخص لم يختن وهو صغير صار كبيرا الآن ابن 20 سنة وغير مختن، لا يجب عليك أن تختن. طيب قال كيف؟ قال لا بد، ولا يتأثر الختان إلا بكشف العورة، فهذا أمر واجب ليس له أن يمتنع. قال وكذلك تخريب الديار وتحريق الأشجار وشق الأنهار جائز في حق الكفار، يعني بلاد الكفار رميت وخربت، كذلك أشجار قطعت أنهارهم شقت وتعذر الماء الذي فيها. قال جائز في حق الكفار، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. فالله عز وجل أباح، حرع النبي صلى الله عليه وسلم نخيل بني النضير مزارعه. وكذلك أيضا قال الله تعالى يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار، فنسب التخريب إليهم وإلى المؤمنين، إخراج ديارهم إذا كان في ذلك نكاية فيهم. قال وكذلك التولي يوم الزحف جائز بالإعذار، يعني للعذر. ومن ذلك ما مر بنا من قبل، من غلب على ظنه أنه سيقتل دون نكاية بالكفار فلا بأس أن يرجع. الله تعالى قال إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. التولي يوم الزحف كبيرة من الكبائر، ولذلك قال العلماء يتعين الجهاد في صور منها عند اشتقاء الصفين، ولو كان في أصله مستحبا لكن عند التقاء الصفين صار واجبا، ولا يجوز لك أن تفر لأن فرارك ستجرئ الأعداء وتوهن وتضعف الأولياء والمسلمين، فلا يجوز إلا متحرفا للقتال متحيزا إلى فئة، أو أنه كان يغلب على ظنه أنه سيقتل دون نكائب الكفار وفراره لا يترتب عليه ضعف للمسلمين، والحال ما ذكر سيتحيز إلى فئة أو يفر يهرب إلى بيته، سيتحيز إلى فئة أخرى يلتفون على العدو أو إلى جهة أخرى يقاتل معهم. إذا كان متحرفا للقتال يعني ينسحب ليعود يستعد ليكمل لهم، يفر من أجل أن يستدرجهم إلى كنين، أو أنه ينسحب من هنا ليقوي جهة أخرى الميمنة الميسرة الوسط. قال وكذلك التولي يوم الزحف بالإعذار، وكذلك قتل النساء والصبيان إذا قاتلوا أو تترس بهم الكفار. النساء والصبيان إذا قاتلوا يقتل، وإلا فلا يجوز قتل النساء والصبيان في الحرب. إذا تترس بهم الكفار بنساء وصبيان ولا يمكن الوصول إلى الكفار إلا بهم، وإذا لم نفعل ذلك سيصول على المسلمين ويستأصلهم ويحصل في ذلك مفسدة كلية عظمى فلا بأس. أما مجرد مسألة التترس وكل واحد جاء التترس يفجر مجموعة من الناس وقال التترس لأنه كان بينهم، ويأتي يضرب أناس من في بلد معين لأن الأعداء فيهم وقال مسألة التترس، طيب لو لم نضربهم هم قلة والمسلمون في قوة ومنع سيترتب على المسلمين ضرر، إذا ما يجوز أن نقتل المسلمين لأن الكفار تترسوا بهم واتخذوهم ذروعا بشرية، طالما أنه لا يترتب على ذلك مفسدة أعظم مفسدة كلية كبرى سيتقوى هؤلاء ويستأصل المسلمين فلا يجوز حينئذ أن نقتل أولئك الترس من أجل أن نقتل الكفار الذين تترسوا بهم. قال وكذلك الإغراق والإحرام، الظاهر من الصواب الإحراق وليس الإحرام، عندي الإحرام والصواب الإحراق. قال وكذلك الإغراق والإحراق والإرقاق في حق الكفار، يعني نغرق أموالهم نحرق أموالهم، كذلك أيضا نسترقهم في القتال، هذا أيضا منجز. طيب نقف عند هذا ونقول إن شاء الله فيما يأتي.